هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف ألف يقول: ما هو العدل بين الزوجتين وكيف يكون؟ وما الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع نسائه رضي الله عنهم جميعا؟ العدل بين النساء أي بين الزوجات، نعم، في كل شيء، في النفقة، في أسلوب الكلام، في عبوس الوجه وانطلاق الوجه، في كل شيء، إلا ما لا يستطيعه الإنسان فإنه لا يجب عليه، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فمثلا الجماع ربما يكون يميل إلى هذه المرأة دون الأخرى، بحيث لا يحصل منه شهوة ولكنه مع الثانية يحصل له ذلك، فهذا أمر ليس باستطاعته فلا يكلف إياه. وأما ما يمكنه العدل بينهن فإنه واجب عليه، ولهذا أوجب الله الاقتصار على واحدة لمن يخشى على نفسه ألا يعدل، فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أي ألا تجوروا في معاملتكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. نعم، بارك الله فيكم.